أفحكم الجاهلية يبغون. الجميع ما عدا ابن عامر. أفحكم الجاهلية تبغون. ابن عامر: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قالوا: واندرج معه من اندرج: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خلف عن حمزة بترك الغنة، واندرج معه أبو عثمان الضرير: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قالون بالغنة، واندرج معه من اندرج: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ورش من الطريقين بالنقل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأصبهاني بالنقل والغنة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وخلاد وإدريس: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابن الأخرم بالسكت والغنّة: